أصدرت وزارة الخارجية والهجرة السورية بياناً يوم السادس عشر من هذا الشهر استنكاراً للمناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية المعادية لجمهوريتنا. ذكرت فيه أن الجمهورية العربية السورية تستنكر بحزم شتى أنواع المناورات العسكرية المشتركة والمؤامرات المكائدية المعادية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأن سوريا ستكف بالثبات إلى جانب قيادة كوريا وشعبها في خوض النضال الباسل.